يكونوا سبب بركة لكل أمريكا. أمين. قلت كده للأقباط اللي هناك في كنائس كتير، قلت لهم صلوا الله يخليكوا سبب بركة وسبب كرازة وثمر مبارك لأمريكا. صحيح في تعب هناك، لكن في حاجات كتير مضيئة ومنيرة، وفي حالات كتير مشجعة ومفرحة ومفرحة. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت تقابلنا هناك، كنا ما بين تسجيل وتسجيل كنا نقابل بعض الناس كانوا يجوا في القناة، والمقابلات دي كانت بتبقى شخصية في صورة اعترافات قد ايه ربنا فرحنا فرح كبير في المقابلات. اما بين الخدمات ان كان قداس الصبح وخدمة بالليل او تسجيل، اللي بتصوت دي قولوا لها باسم يسوع تخرس، ولو ما خرصتش تبقى هي اللي بتصوت، يبقى تطلع بره. طلعوها بره، ده ولا شطان ولا حاجة، طلعوها بره. لو قالت انا حسكت خلوها عشان تبين انها فايقة يعني وبتستهبل. هي دي، هي دي قالت انا هسكت، يبقى ما فيش شيطان ولا حاجة، هاتوها هنا. هي بتصوت عشان يدخلوها هنا، طلعوها في البلكون. إيه يا حبيبي، واحدة بتقول أنا متجوزة من 10 سنين وربنا ما ادانيش أطفال، رغم إني رحت لجميع الإخصائيين أمراض نساء وكان الجواب ما فيش ما يمنع الخلف. حضرت 3 أسابيع ورا بعض في الاجتماع، أبونا مكارم ملوش اجتماع، ده اجتماع المسيح حاضر معانا، ولما شفت المعجزات بعثت لقدسك إنك تصلي لنا، فأنت قلت ربنا حاضر في وسطينا دلوقتي أطلبه منه، وتم عمل اختبار وكنت حاسة إن في حاجة غريبة حصلت، وظهرت كلمة مبروك وكانت أجمل كلمة من رب المجد يوم عيد القيامة، أجمل الأعياد. وصلي ربنا يكمل الحمل بخير. أمين. ربنا يكمل الحمل بخير. أمين. في جورنال المصري اليوم 26 يونيو، كاتبين كلمة الأستاذة فريدة الشوباشي عن فيلم مصري. فيلم مصري، وفي حملة ضد الفنان عادل إمام بسبب انه لبس الصليب في الفيلم، فيلم اسمه حسن ومرقص، والفيلم بيناقش قضية الوحدة الوطنية. عادل كتب الشوباشي، وعادل إمام الذي قدم عددا من أهم الأفلام في تاريخ الفن، والذي يتمتع بشعبية زعيم محبوب مسلم الديانة مصر الهوية، وهو يعتبر ومنذ اشتهر أن العلاقة بينه وبين الخالق لا يحق لأحد التدخل فيها، والمحاسبة تكون فقط على أدائه لمهنته. تعرض إلى هجمة غريبة ومريبة على الإنترنت، إلى آخره من الكلام. أستاذ خيري رمضان، مش عارف في جورنال إيه، كاتب بيقول يحدث للأقباط الآن. كتب كلام كتير لكن معلمين لي على حتة، بيقول أما ما حدث في المنيا فيستحق التوقف، لأنه يعلي قيمة البلطجة ويغيب القانون، فالدير له حرمته، وبناء السور تم بترخيص، وليس من حق البلطجية أن يفرضوا قانونهم ويتحدوا الدولة، وكان على أجهزة الأمن أن تلتفت إلى خطورة وجود هؤلاء حول الدير، خاصة أنهم اعتدوا عليه من قبل 3 مرات. الأستاذ خيري رمضان نحييه. وطبعا البلد مليانة من العقلاء والأفاضل المسلمين، وهم دول اللي عاملين اتزان. في المصر اليوم بتاريخ 3/2/6، أحداث السبت في دير أبو فناء الرهبان، يؤكدون أن الهجوم استمر 5 ساعات، منها ساعة بعد حضور الشرطة، يعني 4 ساعات الشرطة ما حضرتش. أبو فانا أقدم أديرة العالم، عمره 1600 عام، ومتى المسكين تخرج منه. واحدة بتقول أنا زوجة وأم، وزوجي رجل طيب والحمد لله، وأنا راضية باللي قسمه لي يا ربنا. مفيش حاجة اسمها اسم ونصيب. من حيث ظروف المادية البسيطة جدا وعدم قدرتي على شراء ما أحتاجه من متطلبات، لكن ما اقدرش على عدم احساسي بحب زوجي ليا وعدم اهتمامه ليا، فشعوري بعدم الحب او الرغبة لي شيء صعب جدا، وانه لا يساعدني على الاستجابة منذ زواجنا الى اخره. انسانة بتطلب مشاعر، يعني هي راضية بالتعب والظروف المادية الصعبة، لكن محتاجة لكلمة حنان، محتاجة للفتة للمسة، محتاجة لحد يدفف عليها، محتاجة لصدر حنين. لكن عايز اقول لك يا بنتي، ما تدوريش على الصدر الحنين عند الناس ولا حتى عند جوزك، لكن دوري عليه عند المسيح. هو وحده الطيب الحلو الحنين، هو ده اللي يشبعك ويرضيكي ويطيب خاطرك ويعزيكي. وارمي طوبة جوزك، مش معنى ترميه يعني تهمليه، لا، يعني ما تدوريش على الحنان عنده. لو اداكي حنان يبقى بركة، ما اداكيش حنان الرب هيعوضك، وده يخليك تكوني في عشرة مع المسيح له كل المجد. سؤال بيقول: ما معنى الآب والابن والروح القدس؟ بصراحة أنا محتارة جدا في السؤال ده، وأنا اسمي فلانة. يا فلانة هقول لك، لو أنت قدامي كده يا فلانة، يبقى قدامي كام فلانة؟ واحدة. فلانة دي بتتكلم ولا ما بتتكلمش؟ بتتكلم. فلانة وكلمتها يبقوا كام فلانة؟ فلانة وكلمتها يبقوا كم فلانة؟ طيب فلانة دي صحية وحية بالروح اللي فيها ولا لا؟ يبقى فلانة وكلمتها وروحها يبقوا كم فلانة؟ يبقوا كم؟ فلانة واحدة، فلانة وروحها وكلمتها. وذي الصورة بتاعت رب المجد يسوع الكلمة الأزلي في عقل الله، الصورة اللي خلق عليها آدم لما قال خلقنا آدم على صورتنا على شبهنا، هي دي الصورة، فلان وكلمته وروحه. وأقول الله الكامل الغير محدود، الله ناطق بالكلمة حي بالروح، يبقى كم اله دول؟ الله الاب، الله الابن الكلمة، الله الروح القدس روح الحياة. فبنقول باسم الاب بسم الله، والابن الكلمة، والروح القدس، اله واحد امين. فيها ايه دي؟ وانا قلت تقابلت مع واحد غير مسيحي وقلت له الكلام ده، انت فلان وقدامي فلان وكلمته يبقى كم فلان، وقدامي فلان وكلمته وروحه يبقى كم فلان، يبقى فلان واحد. ما بنقولش ان لينا ثلاث آلهة ولا اثنين ولا اربعة ولا خمس، لكن لينا اله واحد. واحدة بتقول انا فرحي بعد شهر ربنا يتمم بخير، ونفسي تنصحني كأني بنتك عشان أنا خايفة من المشاكل. دلوقتي كل الناس بتحكي مشاكل المتزوجين، وأنا نفسي إن المسيح يفضل معانا طول حياتنا. من فضلك قل لي إيه الحاجات اللي نعملها أنا وخطيبي لحد يوم فرحنا عشان المسيح يكون معانا في كل خطوة. انا معاكي ان في مشاكل كتير، لكن المشاكل جاية منين؟ جاية من بعد الانسان او الانسان عن ربنا، وجاية ان احنا بنبني بيوت على ذواتنا وعلى شهواتنا، لكن ما بنبنيش البيت على المسيح له كل المجد. فانا نصيحتي ليكي والخطيبة والكل اتنين مخدمين على الزواج والكل زوجين، نصيحتي ليكي انك تختبري نفسك وانت وهو، هل انت في الايمان او لا؟ وان كنتم ضحضحين ولا تعبانين، ابتدوا حياة جديدة مع ربنا، حياة توبة حقيقية. سلموا حياتكم انتوا الاتنين للمسيح له كل المجد، وابدأوا حياة جديدة، بحيث لما تيجوا بعد الإكليل تروحوا تسلموا البيت للمسيح. أنا بقول لكل زوجين وانتم مروحين اقفوا على الباب وافتحوا الباب قولوا اتفضل يا رب يا يسوع ده بيتك واحنا ضيوفك. تتصرفوا طول العمر على انكم ضيوف المسيح اللي حاضر في البيت، وتدخلوا وتقفلوا الباب وتقفوا ورا الباب. الزوج يرفع صلاة طويلة للرب، يسلم حياته وبيته لربنا، ونقول له رب المحطة دي اللي هي الزواج احنا تقابلنا معاك فيها استلمنا واستلم بيتنا. والزوجة تصلي صلاة طويلة ويبدأوا في الكنيسة الجديدة، البيت ده كنيسة، يقول سلم على الكنيسة التي في بيتك. يبدأوا يتصرفوا على أساس إن المسيح له كل المجد، حاضر حاضر على الدوام، يبقى له إكرام واحترام، ويبقى له هيبة ومهابة في البيت. نعمل حسابه، مفيش غلط في البيت، مفيش خطية في البيت، مفيش إزازة خمرة في البيت، مفيش أباحة في البيت، مفيش خروج عن القوانين الروحية في البيت. ونمجد اسم الله في البيت ونشكره، نشكره على كل حال. كتابنا مفتوح، لينا صلوات، لينا لقاءات، ممكن ندعي حبايبنا نعمل اجتماع في البيت، يبقى لنا لقاء كل أسبوع، تبقى كنيسة مفتوحة، يبقى الرب فرحان بيكم. يا حبيبي على صدر حبيبي متهني، ورامي الأحمال، فرحان بنصيبي وبغني والأشياء عالت، عايش مرفوع على إيد يسوع وخالي البال. سمعتوا الكلمتين دولة؟ هقول لكم حاجة من ضمن الحاجات اللي فرحت نفسك. احنا كنا مسافرين من ولاية لولاية وراكبين الطيارة، والمشوار اللي احنا رايحينه ما ياخدش ساعة الا ربع يمكن في الطيارة. قعدت الطيارة ساعة اثنين ثلاثة، وبعدين بسأل واحدة من المضيفات احنا فين؟ قالت لي we are holding، يعني احنا بنلف تايهين. نهارك مش فايق holding ايه؟ قالت لي ده في ستورم، عاصفة شديدة بيسموها ايه؟ تورنيدو. يا نهار ابيض. وبعدين بعد يمكن ثلاث ساعات الطيارة لفت ونزلت، قلت خلاص احنا وصلنا نيويورك. نزلت الطيارة ما لقيتش حد قام من مطرح، انا ما فهمتش اللي بيقولوه في الميكروفون ايه. بسأل تاني في ايه؟ قالوا ده احنا رجعنا تاني للمكان اللي طلعنا منه. ايه اللي حصل؟ قالوا أتاري الطيار ما كانش قادر ينزل، وفضل يلف من العواصف، والجاز قرب يخلص، فرجع تاني ونزل البلد اللي احنا طلعنا منها. قلت حاجة حلوة. طيارة مشيت في المطار كده على المدرج، ركنت يعني جرشت يعني، ودوها جاز وعدنا يجي ساعة، وبعدين طلعت الطيارة. الطيارة كانت متوسطة يعني، لها كبيرة ولا صغيرة، احنا ركبنا طيارات صغيرة كتير هناك، طيارة زي الاوتوبيس فيها 40 واحد يعني، بس دي كانت اكبر شوية. الطيارة طلعت طالع، طيارة عمالة تعمل كده زي العربية الكرو بالطقطة. اتاري فيه ريح شديدة ودع زي واحد عايز يهرب من ال، قلت الله. فقلت على صدر حبيبي متهني ورامي الأحمال، فرحان بنصيبي وبغني والأشياء عالي، عايش مرفوع على ايد يسوع وخالي البال، وقعد ترنم وصوته طلع في الطياره. بعدين الطياره المدام بتقول لي بعدين بعد ما نزلنا يعني قالت لي انا سلمت وهيأت نفسي للرحيل للسماء. قلت خلاص احنا مسافرين النهارده خلاص. وانا برنم وبعدين مبارك اسمك، انا قدامي كرسي وكرسي كده في الطياره، فانا بصيت للحته الفاضيه بين الكرسيين كده قلت له انت معانا مش كده؟ انت معانا. انا يمكن كررت الكلمه 3 مرات والرب اعطاني ثقه بانه شخصيا قدامي كرامه ومجد ليك. قلت له أنا هقول باسمك باسم يسوع المسيح الريح يتكن وسكت الريح. والطيارة بعد ما كانت بتطقطق مفيش طقطقة، وهي كام دقيقة كده وصلنا المكان اللي احنا رايحينه. أنا بمجد اسم الله، أنا مفتاح، أنا محمد. وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي، وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي، يا أغلى الكل علينا أنت لينا وحناني، يا أغلى الكل علينا أنت لينا وحناني، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك. امين امين حبيبي، حل دقته حل، حلقه حلاوه وكله حل. حبيبي حل دوت حل، حلقه حلاوه وكله حل. حبيبي حل دوت حل، حلقه حلاوه وكله حل. حبيبي حل دوت حل، حلقه حلاوه وكله حلو. احنا بنعمه ربنا كنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ ايوه نواحي. روحي شوفي لك الجنازة والطمو فيها، مش هنا مش هنا. يا ولاد الشيطان ما يعملش كده. الستات اللي بيجوا هنا عشان يصوتوا ويعملوا مش هنا، روحي صورتي في حتة تاني، إنما الشيطان يجي تحت رجلينا هنا. فهم كلامي؟ سؤال: هل في توبة بعد الموت؟ وبين قوسين المطهر، وهل الكنيسة بتكمل توبة المنتقلين؟ يا نهار أبيض، ده سؤال من عندنا ده ولا من بره؟ أولا مفيش توبة بعد الموت ولا مطهر، ولا الكنيسة بتكمل توبة المنتقلين. لما الغني في الهاوية بيقول لأبينا إبراهيم ارسل لعازر، ارسل لعازر يعني شفاعة من فوق، قال له لا، عندهم موسى يكمل توبته هنا، يكمل توبته هنا. وقال مات المسكين وحملته الملائكة، اليوم تكون معي في الفردوس، ده موضوع انتهى. ومات فلان ودفن، ده موضوع انتهى. ده سؤال خطير يا حبيبي. الانسان بيطلع من هنا شايل شلته، شايل شلته، اعمالهم تذبحهم، والدينونة حسب الاعمال. مش هيرجع تاني يعمل هنا اعمال. اول ما انتقلت روحه من جسده كملت الاعمال، اعمال شريرة او اعمال بارة. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح، يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تذبحهم. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. هنا حتى هيعمل له أعمال، يبقى مين اللي يكمل توبته؟ فيش حاجة اسمها نكمل توبة المنتقلين، لا. المهم انا هبتدي موضوع بنعمة ربنا. هو كان المفروض ان انا هقول الكلمة دي النهاردة بنعمة ربنا، لكن انا داخل وانا محمول مش عارف هقول ايه، لان في ذهني وفي قلبي حاجات كتير، حاجات كتير. عشان كده يمكن عمال اجيب من هنا ومن هنا، وهو فرحان بينا وبيفرحنا. انا بشكرك، انا بشكرك، انا بشكرك. سألوني هناك واتكلمت يمكن بصورة مزاعة على العالم، هل المسيحية فيها عنف؟ وإيه رأيك في الكلام بتاع العهد القديم كله، وإن الله يؤمر بقتل الأطفال والرضع والنساء والرجال والشبان والشابات، وان العهد القديم كله دم وكله ارهاب وكله عنف؟ سؤال كويس، بس انا عايز اسأل اللي بيسأل السؤال، هل انت بتشجع القتل ولا ضد القتل؟ هل انت بتشجع العنف والارهاب ولا انت ضد العنف والارهاب؟ ليكن في العهد القديم في عنف، ليكن في العهد القديم في دم، ليكن في العهد القديم في أكل، ليكن دي أحداث مسجلة بالروح القدس ومفشت. نعم، لكن ده سؤال بوجهه للي بيسأل، انت إيمانك ايه؟ ضد العنف ولا مع العنف؟ ضد القتل ولا مع القتل؟ ضد الإرهاب ولا مع الإرهاب؟ ده سؤال. لكن أجاوب، جاوبت شوية هناك، هجاوب السؤال ليه ربنا أمر وقال لشعبه وانتوا ماشيين اقتلوا اقتلوا اقتلوا، حرموا حرموا ليه؟ أولا ربنا عبر بشعبه من وسط الوثنيين، العالم كله كان وثني وعزله، قال لي إبراهيم سيب أهلك عشرتك وناسك وروح للمكان اللي حورهولك، وسيب أهلك، أهلك كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيعبدوا أوثان. فالرب أخذ الشعب ده اختاره، ومش مهم مين الشعب ده ليكن، هو إسرائيل، حصل إن الشعب هو إسرائيل. كان ممكن يختار أي شعب تاني، لكن اختار الشعب ده عشان يتجسد منه ويتمم بيه مشيئته وإرادته. فأخذ الشعب وموديه للمكان والأرض اللي هو الرب عينها. الشعب ده هو ماشي بيقابل شعوب وثنية، بيقابل شعوب وثنية يعني عباد أوثان، وليهم عوايد منحرفة، وليهم شذوذ، وليهم تصاب بأمراض، وليهم وليهم. فربنا هو ماشي بشعبه عايز يحمي شعبه من الآفات دي ومن الجراثيم دي ومن العوايد الغريبة ومن عبادة الحجر وعبادة الخشب والحديد، عبادة الأوثان، عايز يحميهم، عايز يحميهم. فربنا أمر بقتل دولة إزاي؟ أنا هقول لك كلمة قالها ربنا لنوح، قال لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلككم مع الأرض. أقول تاني، ربنا بيقول لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، يعني إيه يا رب؟ يعني أنا تيان وأنا حتمم الدينونة في الشعب في العالم الآن ده في الطوفان. إزاي؟ أصل ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. الزمن في ذهن الله عبارة عن لحظة حاضرة، فهو تمم دينونة الشعوب بالطوفان. شعب إسرائيل هو ماشي بواسطته، ربنا تمم الدينونة للشعوب الوثنية دي، للشعوب الوثنية. فإن كان في نظر الإنسان ليه يا رب تعمل دلوقتي، لكن في نظر ربنا ده يوم إيه؟ يوم الدينونة، ده يوم الدينونة. فأهلك الشعوب دي في نظرنا إحنا ليه ربنا يعمل كده، لكن في نظر ربنا ده يوم الدينونة بالنسبة للشعوب دي، بالنسبة للشعوب. ومن ساعتها ربنا بيقول للإنسان، بيقول للإنسان قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، أشهد عليكم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. وعلى مدى الأجيال في ناس مشيت في سكة الموت، ناس مشيت في سكة الموت على مدى الأجيال، ويقول عنهم الكتاب ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. ناس قتلة، ناس قتلة، ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. لكن في ناس تاني مشوا في طريق الحياة، هو طريق يسوع اللي قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. والمسيح له كل المجد، قال احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. يبقى كلامنا النهاردة بنعمة ربنا بخصوص ناس ماشيين في طريق الموت وناس ماشيين في طريق الحياة. طريق القتل وطريق الحياة. ناس ماشيين في سكة قايين وناس ماشيين في طريق الحياة يتبع يسوع المسيح. نمرة واحد او هتكلم بعنوان طريق قايين. طريق قايين. قايين ده ابن مين؟ ابن ادم. ادم خلف مين؟ بيقول الكتاب المقدس عرف آدم حواء. عرف آدم حواء. هذا الكتاب المقدس. عرف يعني ارتبط بها جسديا. فحبلت وولدت. فمن الادب المسيحي الادب الانجيلي عرف ادم حواء امراته اتجوزها يعني ارتبط بها جسديا فحبلت وولدت. ولدت الاول مين؟ قايين. قايين. قايين ده كان عامل في الارض فلاح يعني. ولدت هابيل. وهابيل كان بيشتغل ايه؟ راعي غنم. راعي غنم. الاثنين حبوا يقدموا قربان للرب. شوف من البداية غريزة التعبد. غريزة التدين. البحث عن اله. عن اله. فحبوا يقدموا قربان. فقايين قدم منين؟ من اثمار الارض قربانا للرب. قدم غلة. غلة. تعب وفلح وزرع وروى وحصد ودرس. تعب. فبيقدم لربنا ايه؟ عرقه. اما الهابيل جه قدم ايه؟ قدم هابيل من ابكار غنمه ومن سمانها. يعني اخذ خروف حمل وذبحه وقدمه لربنا. فاللي حصل ان ربنا نظر الى تقدمة مين؟ هابيل. والى قربان قايين لم ينظر. ليه يا رب؟ ده بالايمان. هنا الايمان اللي عايز ربنا هيلاقيه. مع ان دول اول جيل بعد ادم. لا في شريعة ولا ناموس ولا كلمة ولا نور. لكن اللي عايز هيلاقي. المقوم طريقه اريه خلاص الله. وانا بقول لكل انسان بيدور على ربنا هيلاقيه. اسأله. قل له السكة اللي توصل فين. انا عايز اعرفك يا رب. انا عايز اعرفك. انا مش عايز اروح جهنم. انا عايز انا بنصح كل انسان ادخل واقفل بابك وقول يا رب عرفني الطريق. بس عرفني الطريق. غريزة. غريزة. فاللي حصل ان الرب قبل قربان هابيل الذبيحة ورفض قربان مين؟ قايين. قربان قايين زي ما انا قلت ده عرقه وتعبه. الانسان عايز يخلص نفسه بحرفته هو بجهده هو بتعبه هو بحكمته هو بفكره هو. ما ينفعش. امال الخلاص بايه يا رب؟ هابيل قدم ايه؟ من ابكار غنمه ومن سمانه. جاب غنم وذبح. الخلاص بايه يا رب؟ خلاص بالدم. لانه بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. لا تحصل مغفرة. قايين شاف ان الرب قبل تخدمة هابيل واتغاظ جدا وسقط وجهه يعني خلاص فاضي. فربنا بيكلم قايين بيقول له لماذا اختصت وسقط وجهك؟ انت متغاظ ليه؟ ان احسنت افلا رفع، يعني تحسن التقدمة، تحسن الفكر، تحسن الايمان، افلا رفع. عند الباب خطيئة، وان لم تحسن فعند الباب كلم قايين هابيل اخاه، وحدث اذ كان في الحقل قام عليه على هابيل اخيه وقتله. ده اول قاتل، اول مجرم على الارض. بيقول للي ماشيين في سكة قايين ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين، ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين. القتلة قتلوا. فالرب قال لقايين بيقول له ايه؟ اين هابيل اخوك؟ فين اخوك؟ قال له ما اعرفش. احارس انا لاخي؟ شوف قلة الادب. بيرد على ربنا بيقول له فين اخوك؟ قال له ما اعرفش. وانا حارس عليه احرسه؟ احارس انا لاخي؟ ما هو تملي بجح، يبقى قاتل القتيل ويمشي فيه. يا سلام، الحتة دي قدني بيها ربنا لما عرفت اني عاملين مقارنة بين المسيح له كل المجد وبين موسى او بين غيره، يعني او بين غيره. فجبت سكة قايين دي، سكة قايين، وهجيب سكة ايه؟ المباركين. اين هابيل اخوك؟ انا لا اعلم، انا حارس انا لاخي. طيب يا قايين، صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. فالآن ملعون أنت، كل قاتل إيه؟ ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. نمرة واحد، ملعون، كل قاتل ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك. لكن اللي ماشيين في سكة قايين دول، حد شوية صفات ليهم ماشيين في طريق قايين. نمرة واحد، الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم، اليوم كل يجتمعون للقتال. خلي بالك من الكلام، انا مش هنقل عن المؤمنين، ولو اني كلمه كده. المجتمع المؤمنين بيجتمعوا يعملوا ايه؟ يصلوا، يطلبوا من ربنا، وبعد ما يصلوا بيطلعوا يعملوا ايه؟ يعملوا خير. بعد ما بيصلوا يطلعوا يعملوا خير. اما الذين هم في طريق قايين، الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم، اليوم كل يجتمعون للقتال. كل اجتماعاتهم هيعملوا ايه؟ هيقتلوا. ده فين المخ؟ فين المخ لما طول اليوم والاجتماعات كلها عشان تقتل؟ اليوم كله يجتمعون للقتال. هم مين دول؟ خد بالك من الكلمة دي. مرة اليهود واقفين حوالين المسيح وكلموا كلام صعب، كلام صعب، فرد عليهم رب المجد يسوع قال لهم أنتم من أب هو إبليس، أنتم من أب هو إيه؟ إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء. يبقى دول أبناء مين؟ يا ولد يا ولد، انت معايا؟ انتم من اب هو ابليس، ذاك كان قتالا منذ البدء، انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء. ولاد ابليس، نمرة ثلاثة، جسدانيون. يعني ايه؟ في فرق بين انسان جسداني سالك بحسب الجسد، عايش عشان جسده وبطنه شهواته، اللقمة، العيش، الفلوس، الفسحة، اللي يقتل، يسرق، ينهب للجسد، وبين انسان روحاني لو اكلها بدقة فرحان بيسوع، عنده ما عندوش، الرب نصيبي وقسمتي، ما لي سواك، في ضيق في تعب الرب معايا، مش ممكن حيتخلى عني، الى اخره. جسدانيون بيقول اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، سلسلة كبيرة، لكن من ضمن الاعمال القتل. زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، وبعدين كلام كتير ويقول قتل. ذاك كان قتالا منذ البدء. طريق قايين، طريق قايين. الناس دول ذهنهم مرفوض. يعني ايه ذهنهم مرفوض؟ بيفهموا بالمشاقلب. مرفوض يعني مرفوضين من النعمة، الله ما يشتغلش فيهم وبيهم، ماشيين راكبين دماغهم، ينفذوا مخططاتهم، ذهنهم مرفوض. فبيقول سلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل اثم وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا. مملوئين ومشحونين من كل اسم وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هو الكيان كله ملوث، كله عجينة سودة من صنع ابليس، من صنع ابليس. عشان كده بيقول للي ماشيين في طريقين ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين. دي سكة، دي سكة، لكن هتكلم عن سكة تاني. دول اللي مشوا ورا قايين، لكن اللي مشوا ورا المسيح له كل المجد. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. المسيح له كل المجد، اللي قال لأولاده تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. طيب نكمل بعدين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أليس نماس يوسف يرج بنوت يا أبان الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. صلي الشكر، صلي الشكر. أليس نماس صلي. Schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, schließe, sch صنع الخيرات رحم الله بربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأن نحفظنا قبلنا إليه شفق علينا وعضتنا وأتب من الأجل الساعة وأيضا فلنسأل وأن نحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا الضابط الكل ربي إلهنا يا رب السيد رب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك شفقت علينا وعضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب من أجل هذا نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذه العشية المقدسة كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء سفينة وظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك